السؤال الخامس يقول في صفحة 1275: ما معنى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها؟ هذا يعني من الكلام الذي يخرج من الإنسان بسبب شدة المحبة. والله لا يجمع الله عليك موتتين، يعني لا، يعني ليس هناك للعبد إلا موتة واحدة. الرسل فمن دونهم؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني أنه ما دام ذقت هذا الموت فلن يأتيك موت آخر ولن تذوقه، وهذا تهوين على المتحدث وهو أبو بكر وتسليه له، ذلك أن الإنسان يتألم لمن يعني يحبه إذا أصابه شدة وبأس، حتى يعني هو يعني يحزن حزنا شديدا، ثم يسلي نفسه ويقول ما دام ذاق هذا الموت فلن يذوقه مرة أخرى، يعني فقد أدرك النعيم الكامل. اللهم صل وسلم عليه واجمعنا به في جنات النعيم يا رب العالمين. هذا معنى لا يجمع الله عليك موتتين، يعني لا تذوق موتة أخرى فتتألم مرة أخرى، وإنما هذه مرة واحدة. نعم.